خش يا حبيبي والملائكة يسبحون بحمد ربهم. الجرجن ما كفن. Yeah. ثمان ألف رحمة عليك يا مان بابو ألفين دي موكبرنا هنا وجزا عليك يا روحينا بسم الله ما شاء الله وكذلك أوحينا إليك قولا أتعبيا كمان يا شيخ وكذلك أوحينا إليك قرآنا الله أكبر وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة حولك Oh, Thank you.

هي دي